شيء ايه؟ شيء ايه؟ يسوءهم. ان عاقبتم فعاقبوا للمشاكلة. ويمكرون ويمكر الله. جاب يمكر الله ليه؟ عشان يمكرون. عشان ايه؟ ولذلك ده اسلوب عند العرب يسموه اسلوب المشاكلة. المشاكلة هو ان تأتي بلفظ ليؤدي معنى ولكن على طريقة خاصة باللفظ الذي قيل لك. الرجل بيقول ايه؟ الشاعر بيقول اخواننا اصحابه قصدوا الصبوح، يعني قعدة الصبح، بصبحة فاتى رسولهم الي خصوصا. جه الرسول يدعوه يقول له حبايبك واخوانك قاعدين في الجلسة الفلانية، تعالى اقعد وياهم عشان ايه؟ وبعدين قالوا قال اقترح شيئا نجد لك طبخه. ما دام هتيجي لنا وانا في الجماعه دي تحب تاكل ايه؟ قال اقترح شيئا ايه؟ نجد لك ايه؟ طبخه. يبقى المساله في اكل وطبيخ. قال قلت اطبخوني جبه وقميصا. يبقى جاب الخياطه جابها قبل الايه؟ لانها وردت في مقام مين؟ في مقام قلت اطبخ. قال لك يا شيخ اطبخ لي جبه، اطبخ لي جلابيه، اطبخ لي اكل مش عارف ايه. فكذلك عوقبتم فعاقبوا بمثل ما ايه؟ ما عوقبتم به. وبعد ذلك افرض ان ايه ملهاش تأثير عندك وحبيت تنتقم، هنديك هذا الانتقام، بس ايه؟ المثلية. المثلية تشوف الجريمة اللي وقعت ايه وتعمل حاجة ايه؟ مثلية. ومن يستطيع ان يتحكك في تحكم في مسألة مثلية الجريمة عشان يجيب عقوبة قد الجريمة. طب واحد ضربني قلم، يا ترى ضربني وهو في مكتمل قوته كده والألم جه قوي، ولا ضربني وهو هفتان وزعلان طلع الألم خفيف؟ يا ترى هو بذاته قوي، يا ترى الألم جه في حتة مش عارف ايه. الله، اذا الجريمة وقعت بأشياء ايه؟ انا ما اقدرش اتحكم في المثلية دي. هم لما ما اقدرش اتحكم في المثلية زي ما قلنا، وعلى ايه بقى نفجر من الحكاية دي ونعفو وخلاص ونخلص بدل ما نزيد على المثلية فناخد ايه؟ جريمة ايه زيادة. وحكينا حكاية المرابي اللي استدام منه واحد دين وبعدين اشترط فيه في الاداء، قال له ان لم تؤدي في يوم كذا اخذ رطلا من لحمك. فالرجل لم يؤدي وشرعة المتعاقدين اتفقوا، فراحوا قدام القاضي قال له هذا هو الاتفاق، ان ما اداش ان اخذ رطلا. قال له القاضي ذكي تأتى بحسن تأتم، قال له مفيش مانع نديك رطل لحم، هات السكينة. وجاب السكينة، قال له امسك السكينة وفرد له حتة اللي هياخد منها قطعة اللحم، بس اسمع انت اشترطت انك تاخد ايه؟ ايه؟ رطل. تضرب السكينة وتطلع منه رطل، ان زاد وقية هناخدها منك، ان نقص وقية هناخدها منك. قال له يا شيخ مش عايز. اذا فكلمة بمثل ما عوقبتم به سد لمنافذ شراسة الانتقام. يبقى ان وعاقبتم وبمثل ما ايه؟ ما عوقبتم به. طيب مثلا المساله عفو كده وخلاص وانتهت المساله، ما كان يقول بلاش وخلاص؟ ما تقال لك لا، ده توازن المجتمع عايز الحاجتين اثنين. ليه؟ قال لك لان المجتمع ما يكونش سليم التكوين الا اذا امن كل انسان على نفسه وعلى ما يتعلق به مالا وعرضا ولا اخره. المجتمع اللي يطمئن الى هذا كل مجتمع، هو لا يكون هذا الا بان كل واحد ياخذ حقه ولا ياخذ حقه الا من غيره. الغير ده يبقى بالنسبه له واجب، يبقى اللي حق ليا يبقى واجب عند مين؟ عند الغير. بقى حقي يبقى واجب على مين؟ على غيري. طيب والواجب اللي عندي حق لمين؟ يبقى اذا فيه حقوق وفيه ايه؟ يبقى اذا توازنت الحقوق والواجبات في مجتمع يبقى المجتمع يعيش ايه؟ يعيش سليم، كل واحد سليم على نفسه وعلى ماله وعلى امنه، حركته له، ما فيش ظلم، ما فيش اضطهاد، ان كان ضعيف يعاني مش يعتدى عليه، الله، فقير يعاني، مجتمع ايش؟ اسمه مجتمع متكافل، مجتمع ايه؟ متسامح. فلازم ربنا يرجع الضمانات لمثل سلامة حركة المجتمع في ان حقوقه وواجبات كل واحد ياخد حقه انما يؤدي ايه؟ واجبه. على الاول قال لك شرع العقوبة للجريمة معناها ان ما نطلقش شراسة المفكرين في الجرائم. يقول لا ده لما اعمل حي ايه؟ اين عامل فيه؟ تقول دي تعمل ايه؟ تحد.